فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي المراد بهذا المشركون. وروي عن مجاهد النحو وهو الأول أولى وهو اختيار ابن جرير وقاله قتادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.